أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأجزل الأجر والثواب لمن ربانا وعلمنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. فيا أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع الحلقة 36 من السيرة العطرة، سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نحتفل بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، واليوم هو أول يوم في شهر ربيع الأول، الربيع الأنور، الربيع الأزهر. هذه السيرة العطرة إلى كان نويتد، نريد أن نعلم أبناءنا كيف نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف ننصره، وكيف نطبق سيرته. رب سبحانه وتعالى يمدح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن يس وإنك لعلى خلق عظيم. أنكلب عن هذا الخلق العظيم، باش كنكلف هذا الخلق العظيم إذ ما نكلف ورجزه بين الله. حياة سيرت الغزوات المعجزات النوض هذا الرجل العظيم إلا أن يذكروا مع الله سبحانه وتعالى في الشهادات، أو في الأذان والإقامة والتحيات، ورفعنا لك ذكرك. ترب سبحانه وتعالى يشمر الشمس يعد تروانا نشنين زمن السن هذا التاريخ المجيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم نغدوى الحلقة تقضى عن سيول في إجلاء الرسول صلى الله عليه وسلم لبني النضير أدين إلا الجنين الجين. لنا في هذه الحلقة المباركة أن نتفي مقدمات لغزوة الأحزاب، أو ما تسمى بغزوة الخندق. هم تسمى غزوة الأحزاب، هم تسمى غزوة الخندق. الأحزاب جمع حزب، أدين والغسنة الجني مسلمن هنا بعد غزوة بني النضير، ولقد على سقوز أسقوز بسي الرسول صلى الله عليه وسلم يحس كأنه يفول هنا بشكد تشر لكي ينشر دعوته بحرية. ولكن ودين زوان غل مكة، زوان صني قريش، أبو سفيان الجماعة تس قال سيدي بطا يلصو هامت قمة موني بين لا خلاف نطار شين لا يغضر الحالة يجود جنق حد يزعقت حد بي سيتلز حد يلا وجدت منهم او نعاون ودايلا سولا او نعاون استد بالصحة النتف في المدينة التفارجة زيقا لكنا مستعدين او نعاون. قريش تفو المتكأ ناس نشي لك انا مستعدين، زواني القبائل المتجاورة غطفان والقبائل المجاورة كل زوانا سودين دودين ناس اي واش تشوف لك مستعدين اغن تعاونم باش كنهجم في مسلمن ناس ودي شين دبتا وانت نجم ناس قريش لا معانا تلات قبل خلاص ما تتقبل لك انا قاعد معاون اتشرن. هذه هذا ما يسمى بالاحزاب، جرون حزب اليهود وحزب غطفان وحزب قريش القبائل المجاورة. لكان في السنة الخامسة للهجرة، السنة الخامسة للهجرة دبر انك تخطط باش هكا تهجم الخطر تقت الاخبار ولا خصنا ضوضنت الحالي بعد جار مكاد المدينة. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هادي يزن جبريل اصيزوي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسيني وجد ما نتش قريش وجي وعدس ومعها غطفان وجي وحد انسن ومعهم اليهود الا المعاجدين في المدينه اربلج استعد توجدد على خطر العول ندسن خطر تقت. والرسول صلى الله عليه وسلم شسكت الوقتها بشكدي وجدي منس يعني الحالي قربيا الناس لن سنديا لن يوضنك الحومتيا يعني وجدي منش. الرسول صلى الله عليه وسلم من طبيعته ومن أخلاقه العظيمة يستشير من معه، يستشير من معه. إنني لن معاس من الصحابة يزقيا سنين يسن أيوة اشتود بتلني صار بتتنم بتغنج كيف نواجه هذا العدو الكبير يعني قل العدو لندزعلوك العدد لندزعلوك كل يقني تيش الرئيس يقني قرن قمت مدينة يقني قرن قدم انهجم يقني قر السلسل السيولي قن ليس من أشراف المسلمين وليس من عائلة كبيرة وليس سلمان الفارسي رضي الله عنه ونيلن أسلم عن طريق التحقيق. ايش معنى التحقيق؟ تسمينا طالب الحقيقة هوني سلمان الفارسي باش كدت في الإسلام يسد ينتقل من مدينة إلى مدينة ليتبع الدين تكان مجوسيا يتغي عبد التفاوت ويعبد الكواكب والشموس والتعجيبة والعباد تبلي تسولي هل طرت لك العباد تفتوني ننست لا روح الونشان ويفلاني الذي سلنا النصارى عبد الصليب والعبد تفوت ولا تفوت يزويريه معاسن يخزر الديان تمشي تجوب سيف سي ناس إلا يكتديني الديان تنتو خلفتوني مغلشتيف ناسا ودي تلا تلا مسخاتي دا يكتمرتي لان ديس تزدايين ديس كادا إلا دي فقنور جاز يقنور جاز قارن باللي عندوني دن بين آخر الزمان باتت ملاقيت عندوني لان ديوي الديان توحدت بدأت سفر من قافلة إلى قافلة جاود إلى يثرب المدينة المنورة يبدأ يخدم غلي قوداي يخدم المدينة دي سودين يخدم غرس يتسولت على ساعة على ساعة شتو مغرومون ديانتو إلا يقن الدين زدي غدي سيناسي لا شغل الكتب الناس دي غدي سيقنو رجاز يعني أدعاد غرس ديانت لكن نتمنى دي عاد السجن ودين لن طمعا إنيس تقدر عكت في ترطمولي إنيس إنيس لكان تسلى الخبر باللي أو النبي وفق ديا وقلس دي غدياس أين لخت ندس إلى المدينة المنورة في الهجرة إنيس إلا تزديت انت إلا ينكض مالي تاجل المغدين إلا يسل تكبيرات يسل كذا يمعالتي وطد يسولي قنديني باتي ناس النبي لا يسد النبي لا يسد سمكا إلا يسامت الناس ربي يعني اكونوا في غيت الشنت شو السين كفرات الناس ان شاء الله ميديو سو يصغر اشنا اشنت الشند معناه تكتاك الفطر طاموني طام الزانت يزوا يخزر قلت الجماعه طاموني الناس منوين الناس الناس عندو النبي شتاين عندوني ان يخزرت زوالت الدارتس يا ود بسنتين يمغيني لان يزوا يقدم الناس هذه صدقة لك صدقة لك يا محمد صلى الله عليه وسلم اتجمعوني صلى الله عليه وسلم الناس كلوا أنتم الناس لماذا هم متغزت الناس نحن آل البيت الصدقة محرمة علينا سي الخصوصية آل البيت الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة والزكاة أغناه الله اتجمعوني معي منس إن هذه واحدة يعني لا يود لبعض العلامات خاطرين الناس ان النبي زدي غدياس لا عنده علامات من جملتهما شنو ثلاثة العلامات ان هذه واحده غلوش زوايا ودي قل معاه شما قنشرة زوايا سير الرسول اسلم الناس هذه هديه لك ولاصحابك الناس تعالوا سموا وكلوا اجرت سما تنش الناس هامل اخترتوا تشيل صنعتوا تشيل الناس أما الهدية فنقبلها الهدية تتنقبل إن مع إمانس هذه الثانية خطر تونيس نبي لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية قمت في ثلاثة مش نستطيع العلامات يقطع قتلوا سبوع عموني يفرد سلمان الفارسي يخزر الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع الجماعة الناس بتونك جنازت لا يزور الظلف كتل جنازت يتبعت يبدأ يتبع تيمار يتبع تزفرس مع عموني بسي الحمان مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخفف اسمه راس يقل متل ناس مارو يقنمر أين إلا لا يجور الرسول صلى الله عليه وسلم أبدأ يمارو سلمان الفارسي يدور الساد يعاود الساد يزواص الجيتو ويعاود الجيتو الرسول صلى الله عليه وسلم يفقد السيس يتكلم بدي خزر العلامة الثالثة أي نبتة خاتم النبوة الرسول صلى الله عليه وسلم غسق الخامس يعني كقدر الحجمة يعني موضع الحجامة أي تدورتني الحجامة بكري تدور غسق الخامس طمني مدورة في كتفه اليمنى مغل يسرى المهم تلاس الجهتو يبدأ يمر يدور السبسي يخزرت الرسول صلى الله عليه وسلم يقل غرس الجسام يرعيس الكتف أتريد يا سلمان أن تعرف العلامة الثالثة إشنس فأكب سلمان الفارسي يقبل ذلك ثم أعلن إسلامه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول سلمان الفارسي ووني أدي السول في مجمعي الصحابة الكبار أسيني يا رسول الله عندي اقتراح عندي رأي غير قن الرأي إنيس يا رسول الله نحن في فارس الفرس في فارس إذا داهمنا عدو متى يسانا دي قل العدو اختر طقت وانت نجمة نقاوم انتجك تحيلت أي اندبتا نحفر خندقا حول المدينة تمدينتنا ما إلا سيل العدو الديس أن نحفر قل الخندق ما نشي إلا وليت نجمة الصرف ونيلا سويسس أنسي بدي سمان ربما أني غدا أدوار يضادي سري غرق الرسول صلى الله عليه وسلم أعجب بهذا الرأي إني يسنع من الرأي يا سلمان خلاص إني يسنع الله الرأي وذا الرأي يعجبت أخذ الرأي من أبسط المسلمين وعند الله تقي أكرم إني يسنع الله إتشر الرسول صلى الله عليه وسلم سرس المخت طامورت قال لي الله ماني غنحفر انت المدينة العاد نتوي البلنة باللي يتوحفر الخندق قاع في المدينة خاطي يقتل منطقة طمزان طوبركندي قد داروها بزوج كيلومتر غير خمسة كيلومتر بك طمزان يعني زوج كيلومتر ثلاثة كيلومتر اندي دحفر ميمي خاطر المدينة هي محاطة بحرتين حرة الوبرة وحرة المدينة يعني الحرات الجبال يوريرني لان ديسدي وريرن دي برشانن جبل سلع وجبل كذا او نسلجيتو اموني ان الحافر نويس حذوة الحصان حذوة تجو اموني يقيم ديمارو يقن الطرف ايندوني لان يلزم ادي عديس الخندق الزفرنسن من يوديس بنو قريضة وداين لنس الزفر المدينة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سلجيهتو دلجيهتو خطر الجيهتو الذي الزيوريرن ما عندهم منو يطلعوا يوريرن لقصة أدلين يوريرن يام الرسول صلى الله عليه وسلم منو الصحابة إن يسن روح تصن يودين بنو قريضة إن يتسن العهد الذي بيننا إياكم أن تخدعم إياكم التغدر من السجن خلاص ننسى معليش أموني غزن جول نسنو بركة خطرين نتنين ألبوا القريش المسلمين ننسى نهجم تغفص أي المنطقة دني غزوة منطقة دني لان مفتوحة أي دني الرسول صلى الله عليه وسلم أدي أمر بشك أدي توحف يعادي بدأ أحفر سبتة خطيس لزنجان لبوكلان دوني يفسن تسنين يكودام يلا حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل التراب قال لي ليه تخزر قال رسول الله بي الله أبدأ نصقع نصقع بي الله قاعد الغبرت كان يعمل اتوطع وجي كان في برج عاجي التامر وبركينها بل كان في وسط المعمعة تدفن مسنسن لا تزق لا نعزم لا تغنى لا تحوف لا لا لا نذكر ربي انا فا ياك ديما انت الصرخات سواء انت مشجدوين ام تعشيرين الغرف سرسل لا طاع المشرع يزم السن الحماس العايدي السن زقران السن كذا يلا يتنشط تيمشيريون قاعد يسنطموني الصرخات يعني يبها مليح بني مروا يرتجزون وكذا وكذا ركبني مروا سلمان الفارسي الحفر سلمان الفارسي دغ نتا يعطي الصحه واش صدق الصحه الديني الا انا في حفر خزر نطموني الانصار المهاجرين لما موني خلطن كاع وتسقع ديك السجل نخدم لا جدي استعشرت وتعشرت كاع نخدم بسي بسي الانصار زق الانصار سي خزر سلمان الفارسي نان سلمان منا اهل الانصار انت ليش راسك تقبلت خاطي بدا تزق النغ النغ يعني شتي تاكد النغ سي واش تاكد النغ أتزقى المهاجرين لا سلمان منا أهل المهاجرين نغ نغ نغ نغ الرسول صلى الله عليه وسلم قلت الجهادينات يسلي الزقايمر منا منا منا أنت تلقس لي بالضم سلمان الفارسي يزقيس علامة علامة علامة بتا كم زقين فبتا نلا شو إنا ياسن لاش شوي ملا ليل ضدنا سلمان منا آل البيت فرفع شأنه سلمان النغ نغ من جهاتنا وين تكريم وتشريف له خطري وده وين فكرته هذه من المواقف الموجودة في أثناء الحفر سيلا حفرا وانت تبلي الوقت اني ديس تعب ديس بسين صمد ديس تلازت ديس تلازت أخدامي سلازة بس تعدى غين معاشني حلو إذن الشباب انه تفهمنا موني إلى ما تشقرنا عري على دراعك تاكل مسقي بلاش ما يحلاش تخزت الشدين طجل دمتني تحلو خدم غفس اخدم اتوت الشباب وتقي معاطل ابدا عري على دراعك سعرق الارنيتش زما ديستي استيني الا كمداد مداد الطلبة ودماء الشهداء اي العرق نيز جداموني تخدم اوف تنهيت نشت تستصربي في ميزان حسناتك خطرت لك تغرد في القوت احلال كان سوال فوسي خدم القوت احلال اموني لنسل للحرام ولو كان يعرق استعد الجمرة والبعيد اخدم باش كده عادي المعاشني يحلو مين اللي يقن حد يخدم ترسد يا غمني زويد وشت تسمو راسي سلسنا زك تزوى موني لكان لكان ويجي يبدأ يتمضق يبدأ ميمي يستحلى بصح يقول حد إلا يحبها اسمينا وسابقة وما تعرفش وتجي حتى الدار موني تلقس بتدعى مانش غدا يتمضق اي المعاش النيه رت البال ايها الشباب من البطالة شان البطل الاسلام ولتي من ستوقع قاموس المسلمين لجلس البطال ابدا حمق صلى الله عليه وسلم في رجزني لن دمودنا مني لن قمن تمجيدي وين ما لن دوران ما غير لدى تتجيل لا تخدمت في منش اخدم نعم العبة تبين انشانس تبين الوقت بصح وجي يروح فك فتش عمر الرسول صلى الله عليه وسلم وليوفي في زمانه صحابة ما عدا اش كان نفهم توت تاريخ ما عدا اهل الصفة من اهل الصفة لا تقرن اهل الصفة ديك الصحابة دي يغلب البعض الصحابة الا مساكن الحال تنسى الصحية وتلج ما دي خدم ربما دي خدم اديعية اللي تقيمها في الصفة السجم الصدقات السجم من الرسول صلى الله عليه وسلم اما باقي المسلمين اخدم اخدم اخدم ليل نهار الديلي والنيل يخدم يبعد في المدينة اتمخلف انت ديواز قال شتي روح اخترتوغ المدينة زالديس هو في العالية خاتي العالية نتزاير خاتي العالية قلت منطقة مكة ها المدينة تبعد إلا يخدم الغاد سدين الناس واسي مكر مش كده صدي الظلم على الرسول صلى الله عليه وسلم أبدأ يقبض عن يقل بعد يقل شتس وروح ظال تنس مع الرسول صلى الله عليه وسلم تويدي القرآن نشت قبل الغالم تش قبل الغاب تشتش يتداولون ويتناوبون ميمي خاطر كانوا تجار وكانوا فلاحين وكانوا مزارعين وكانوا ارتلب لهم القاموس الإسلام ليجلس بالطال والصحابة والخلفاء الرشيدون استنوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لكم تحفظوا من القصة غير استغري طمزة طموني الشات الشات السوق بتقل حد يتغشى في كذا الدورة تمجي لبت وفوري سميد نريح أنا تشات خاطي الوقت وقت الوقت نظل يتمر راح أزود في منش الناس ما جلسوك هنا الناس إن يدعو الله أن يرزقني الناس ومن يقوم على شؤونك الناس أخي الناس أخوك أعبد منك قم يعمد أحدكم فضربه بالدرة يوت إناس أجل فعمد يعمد أحدكم إلى المسجد ويقعد ويقول اللهم ارزقني اللهم ارزقني وهو يعلم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة إلا وسول وتعجب إلا وسول تعجب وإن شاش سيسول إلا السيس ميمي الإسلام يلسينينه هل كان يجيت إبرك كبرك كبرك كبرك خلاص هذا صور وعليه لا ماذا بنا تروانا أسل السلمد يلا يعزم يلا يخدم أنديده شرف فيتته فريق في العلم وفريق في العمل بس لا ثالث لهما يعد طلعزت اللوزن طلعزت ألو قعنت بعض المعجزات وبعض الكرامات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألد عدم تقنن عدي سنسن يعني سويني الله اللوز يعني اللوز ميمي خطر الله يؤمن شين الإيمان بالعمل آمن بالهدف يقول من لا يخدم بات السين أهمية خدمات وعليش تخدم يخدمها بشك أعف نفسي وزوجتي وأولادي ووالدي وإخوتي وأنفع الآخرين إيمان بالهدف هيدو الصحابة إذا حفرن بتد الهدف نسن إرضاء الله واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ربي يمرتن سيدة حساسة يمرتن ثم الهدف الآخر رد العدوان إذا ما يخدم إبن وطن ديني دي منه ألدي لي ألدي لي قلت تفغن قاع تفغن الزلت ما غادش نقاش رأي خفيف بتت التام أيونيني بتشين مثلا إقت مما تشسي الليس المحرم طموني ندخل جسمنا ويني ومتنيس روحا ويسني بابا نمتخاليم لانديني وشاسنا دغوجرن نندي تيني دغوجرن خاطر قد زيو هما دي قنك دادا بسينت يخذر دا وانت بور خصوص صلى الله عليه وسلم لا تسدي كتقت عمرة اسمس عمرة توتى الضموني كتقت ما ينزل قد داخل ما يقلي نيسا كاسواص شوي بابا عميك ادخاليك دغوجرن بتتي ويتيني الناس روح يجداني إذا قايس كل الجيش لن يخدم قل عدد دزعلك استرستيني فدعا الناس نسمت شم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تتن تتن اللي يجن تفرج ين مقدس نتقدم البشاكات شن أبدا يمر يتفاضع غين ونشان نستيني شين قاع يبدج دوما سونسيس قاع وفي ذلك يقول البصيري في همزيته الهمزيتين عزم المولود عزمت على اسك ذلك الهمزيت كيف ترقى رقيك الانبياء يا سماء ما طولت يا سماء ان في حافيه فتغذى بالصاع الف جياع وتروى بالصاع الف ظماء تنيد المعجز تمزورت المعجز فايت سنت نفس الشيء اقن قرنز جابر بن عبد الله يخزر امارات الجوع بادية في الرسول صلى الله عليه وسلم في ذاك أبي وأمي يا رسول الله خسرت اللوز ممكن يتفافى ممكن يتلوى ممكن ديني إلا ندبنا دمي لا يخدم إلا اللوز إلا اللوز يتشرموني زوايا سيتمططس غلط الدار إني يسودي لك شفقة في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا غرمي قنشرة أسنوديش إلا قنشرة إني يسودي لك شفت الدقي من تدرت بقي في عندنا عناق، عناق انثى المعز تغيضت طمزنت، يعني دي قلت السمدي ولا سقوس طمزنت وبركه تغيضت بتدخ ني صغيري تفتت ني مندي مغن نطمزن ما قشاموني قنو يسيو موران هاي وين اسبتا الناس روح موديتن ادي خلف ربي غلوشه ندي غرس تدار تزوى الزادين اين يردنني ما ينطمزني يغرسين يغضني اما ينتغضت الناس وموت ما يقرب الحال تينيدي دبت انت قاع دي قنطب سلع الضم الزان يغضني من غضي يغض على كل حال تود الوقت يزوى سيدنا يزوى جابر هذا عبد الله بن جابر جابر بن عبد الله يزوى سير الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يسير رسول الله غداؤك اليوم عندي السوء تلكذ معروض غيري يتغجرت هود مع شيء قتسن ما شارد هل يبين عاد يويز عليك السماء يويز عليك الصحابة خيلت وبركة يتجمون الناس كتر خيرك أدين يموني شيء نخت وبركة يعني أسيني يتجمون الناس يعني دعاله بالخير بعد الناس نجيش أيها الناس تلكم معروضين عند جابر تغجر مغرس السوء 1001 لنخدمة دع زردة بالخدمة خاتي بلا خدمة زقني مروي فرحني مروي هرجز يد ولد تصاغر تلقص سيدو كيفها بالتغيري تدرت بش كد سنون 1000 يزول اختني غلط مطط خزرت الحكمة متمطط يزول واش بك ناس لك بتا من مغديس الرسول صلى الله عليه وسلم ناس ودي خاتي ديس انت رجي شكري مرد ديس تقل أمرت الناس إينا مروا يا ربي يا فضيحتي بتغد على الحال مر تنايس الشتش يتزقي داسم مغنطي زقايا سن أولتا الشتش يتزقي داسم مغنطي زقايا سن تنائي الناس النتا زقايا سن إيزي النتا تنسش حزرت لقين يقين حد مين يغض لقين يا ربي سبحانه وتعالى يقوى يستسهل الصعاب خلاص المهم إن يسود المعاش وجد ما نج اج عيني من ديني مغاين المعاش رفيز مشخشوخة مغاين اللان اجيت بجهة تجد تكبش بجهة الدس ليس ستة في مرو 10 الدسن 10 جشن السون جشن والني لا يتفر جمو لي خزر تكبش تقيمة مني التابر يعني دي المرقط الويسوم اين الرفيسني مغينوني قيمة مني خاطر التادن تادي هاد مطمن بدي يتطرد واحد السلجات عابي قلس نشت اشت اشت 1000 اما نشينا في هذا نطرننا البصيري بتينا ان فتغذى بالصاع 1000 جياع وتروى بالصاع 1000 ظماع وهذا من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم التسك البعجز تضغط الرسول صلى الله عليه وسلم لن حفر الصحابة اللي طمرت لن سعد سعد إلا يدور من مكان إلى مكان سيب سيزوالك تجي هتزق ناس يا رسول الله وانت نجم وانت نجم وانت نجم خير ناس لدينك تغط أيد زعلك والتغسطر شنتي دبيت لا ناس شتي يزوى يبيد كادوم يسمى أدي وتيت يا موني الجه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قويا أما أنت شغل حكان إتو غادي بد قرن غاموني أدي بد الرسول صلى الله عليه وسلم أجلي من قتل نفونا سمغن ولم أدعيان جبد المشكات كلين طامرت وتنجمن تشسر بك القوة وكان علي بن أبي طالب إلا من الأبطال يقر إذا احتدم الجدال كنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه وقع عمونا نكرم زفرس ميمي يعني ربي سبحانه وتعالى تشسكت قوة قوة روحية ومعنوية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى إن عيزوا يوتيت يا موني سلجات الطبرق تفوت مني نخزر توت دوزها المغادغة مغصم مشر الطارق قنوف التروج يطارق قنضو يزق الله أكبر يكمل فايد سنت يزق يتقلق الطارق يتشعل تمر يزق الله اكبر يكمل في ثلاثه يزق الله اكبر في ثلاثه هذه يكمل في اربعه تقسين طاطي تزودي في اليان اتين دمينا تفتت تماما ننس يا رسول الله كبرت ثلاثا يعني بتتخزردنا ان يسلم زورت اين شعني ايوني يسشني ربي سبحانه وتعالى قصور الشام اني الرسول ربي سبحانه وتعالى يعني عن طريق جبريل اني الملكتش مغنبوتش مغدين اضيع وصدغال دي النات فايد سنت وريتو قصور فارس عند ايران امار الناس الملكتش مغدينتش اضيع وصدغال ديني فايد ربع فايد ثلاثة ان وريتو قصور اليمن الدي في اسفل في جنوب شبه الجزيره العربيه اني صديا ودال دين الدينش من المياموني خاطي العهد الف في عهد ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ادي عهد ينتشر الاسلام الجود الى شمال افريقيا داني في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه لك كان علي بن ابي طالب شخص الفتوحات لمعلومه التاريخ لش فتوحات ميمي شغل بالفتن خلاص يسير ختني عاد شرود الدنيا اسند الامويين بعد العباسيين وبدا الاسلام ينتشر نوعا ما حتى وصل الى فرنسا الى هناك والى حدود الصين بس الجترت المهم ربي سبحانه وتعالى يسشناس هذا الخير عن طريق هذه الشرارات الثلاث المهم اختني وين ربما صدغنسي والغص من بعد كيف كان المنافقون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الحفر أمنافقن الندم نايو أين دوني لن يظهر خلاف ما يبطن أين دوني التفت الوقت نزرادي دلم عاجنة ترقيت حاضر وترقيت الوقت الخدمة لا يختلق الأعذار هلا عدس يكون غيها تحظمها لذي صموني من بعد ممكن من بعد إن شاء الله تنغزر المهم المخف وتنج يتنج من بعد لختني يمشركن لانوسين ابو سفيان اسند قل عدد لن تزعلوك ادس ابو سفيان ومن معه من الاحزاب شيء نفهمي ما ربطه هم يسميس غزوة الاحزاب هم يسميس غزوة الخندق الخندق خاطر يتوحفرين الخندقني الاحزاب يندينينو قريش وغطفان والقبائل المجاورة مع تأييد ميوت او نينين ولا نزفر بنو قريظة بعد نخزر بتيجي السيس ربي سبحانه وتعالى عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدسن او الجيش دي منشت في 4000 10000 4000 من قريش و6000 من الاحزاب اسنج قل العدد الى نتزعلوك وسند في 300 فرس و1000 بعير اتين دي خصنا اهجمني في شبه الجزيره العربيه واش غير مدينه بركه وسند في خيلائهم وكبريائهم ولكن ربي سبحانه وتعالى سيلقي في قلوبهم الرعب بماذا بمجرد يوضن او المدن خاطر لنجرن على مراحل على مراحل على مراحل يوضن يمارو منين المدينه افني قنشرة عمري متفق نسيس عمري ما سن يخطر البال نسن اي اندبتا او اند الخندق يحفر نتين العرب لم يعهدوا هذا في تاريخ حروبهم قاع عمري ما يجينا موني ولكن رب سبحانه وتعالى الهم سلمان الفارسي لهذا الرأي وقبله صلى الله عليه وسلم ونفذه المسلمون فصار اعجوبا او اند الخندق اعجوبت بدا ندور اني مارو يمشركن ريح نمارو لكي يأخذوا الخطة أيدنا سيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة شين يقدا أخدا من الخندق أخدا توريقل يقيمت لبعض نمو تنموني دي بزداد إنني جوليس نيم سلمن يجوليس لبعض أشدة إني سنرت البلوم أنا عاد قد عاص الجهتو دلجهتو يعاود صلى الله عليه وسلم يزن ويزن الودايين لقرس العهد الذي بيننا العهد الذي بيننا ومع ذلك صلى الله عليه وسلم أضي أمر 200 فارس 200 مسلم أسنيني بقي عستنا ضفر لشلمان دي ودين والله لشلمان ربما غنخدعي، ربما نجني قش هاد الضجر، ربما ربما ربما يقيمي ما رديني. الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ بتنظيم الجيش، مانش غادي عاد الخطة التي تتخذ باش كوني مشركا ولتنجم لا تصور في الخندق ولا تدس الزفر ولا تدس من الأجناب. ماذا وقع؟ هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة المقبلة. نسأل الله الهداية والتوفيق، والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وباركنا فيما أعطيت، واكف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.